بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين ولجميع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذه الآية مرت معنا في نحو 10 دروس، وهذا هو خاتمة الدروس المتعلقة بهذه الآية، إذ افتتح الله عز وجل هذه الآية بذكر مشروعية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر بعد ذلك الله عز وجل الأسباب التي تكون مبيحة لترك الوضوء والانتقال لبدله، وذكر أيضا نواقض الوضوء، فقال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بهذه الجملة العظيمة الكلية الجليلة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الجملة التي ختم الله عز وجل بها هذه الآية، النظر في معناها ينظر إليها من جهتين: إما ينظر إليها من خصوص سياقها وسباقها، فحينئذ تكون تعليلا لما سبق، إما لما سبق في الآية من مشروعية الوضوء والتخفيف بعده بالتيمم، أو التعليل الآية التي قبلها كذلك التي قال الله عز وجل فيها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات، فبين الله عز وجل إباحة الطعام وإباحة النكاح، فختم الله الآيتين معا بذكر هذه الخاتمة العظيمة. وينظر إليها كذلك باعتبار عموم لفظها، فإن هذه الجملة وهي قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه الجملة عامة ولو لم تكن في هذا السياق، ومعرفة الفرق بين المعنيين مفيد، إذ أهل العلم لما تكلموا عن سبب ورود الحديث وسبب نزول الآية بيّنوا أن ما كان سببا لورود النص فإن دخوله في عموم النص قطعي لا يخرج منه إلا بدليل ناسخ، وأما ما عداه فإنه يكون داخلا في عموم اللفظ يمكن إخراجه بأحد المخصصات المتصلة والمنفصلة المعروفة. فدلالة ما كان سببا للورود، ومثله أيضا يلحق به ما كان واردا في سياقه وسباقه، فإنه يكون حينئذ دلالته أقوى من دلالة العموم على جميع المعاني. قول الله عز وجل: ما يريد الله. أما الماء فهي نافية، وقول الله عز وجل ما يريد الله، الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية، لأن الله عز وجل يورد في كتابه نوعين من الإرادة: إرادة كونية واقعة حتما لا بد، وإرادة شرعية هي التي تكون مستلزمة لمحبته سبحانه وتعالى. ومعرفة الفرق بين الإرادتين تحل كثيرا من الإشكالات التي تريد عند بعض علماء الأصول وبعض غيرهم من الذين يتكلمون في مسائل الاعتقاد. والتفريق بين هذين متقدم عند أهل العلم، فقد ذكره ابن الزغوني في الإيضاح، ونقله عن جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم من المتقدمين، وممن قرره وبينه الشيخ تقي الدين، وليس بدعا في ذلك، بل هو ناقل ومفيد ومستفيد من كلام أهل العلم قبله. إذن فقول الله عز وجل ما يريد الله هنا هو نفي للإرادة الشرعية، وما نفاه الله عز وجل من الإرادة الشرعية يستلزم نفي محبة الله عز وجل. فالله عز وجل يأمر بما يحب، ويريد الله عز وجل بإرادته الكونية ما يقع حتما لازما أحبه أو كان مبغضا له كالشرك ونحوه. قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم، فقوله جل وعلا ليجعل، هذه اللام ألف فيها كثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم مجلدات طوال، وذلك أن هذه اللام، اللام المكسورة هذه، هي لام التعليل. وقد ألف ابن القيم كتابه الطويل الجليل شفاء العليل موردا عددا من الأدلة ومصدرا بعدد من النصوص، ومنها هذه الآية، لإثبات أن أحكام الله عز وجل التي شرعها للعباد سواء كانت أوامر أو نواهي على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام وهو الندب والكراهة، فإن جميعها إنما شرعت لعلة وحكمة تقتضي هذه الأحكام. ولذا فإن في القرآن عشرات بل ربما تصل للمئات من الآيات التي فيها لام التعليل وكي وغيرها من أدوات التعليل التي تدل على إثبات أن أحكام الله عز وجل كما أن أفعاله سبحانه وتعالى معللة. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك بعض الفرق، ومن انتسب لهذه الفرق وخاصة فيما يتعلق بالأحكام وجد أن قولهم في ذلك مستلزم لأمور مخالفة لاجتهادهم في الفقه. ولذا فإن أبا المعالي الجويني وأبا حامد الغزالي ضعف وحكم بتناقض قول الأشاعرة في نفي تعليل أفعال الله عز وجل وأحكامه، إذ الشريعة مبنية على التعليل والقياس وهذا يقتضيه. فالعلل ليست أمارات محضة، وإنما هي معان فيها معان مناسبة وحكم مقتضية لذلك من جلب مصلحة ودفع مضرة. ولذلك فإن هذه الآية وهي لام التعليل تدل على إثبات تعليل الله عز وجل لأحكامه، وسيأتينا تفصيل ما يتعلق بهذا التعليل ربما بعد قليل. وقول الله عز وجل ليجعل، أي ليصير، وكثيرا في كتاب الله عز وجل ما تأتي هذه اللام المكسورة بعد الإرادة أو فعل الإرادة، ثم يأتي ما بعدها مضارع ويكون ذلك المضارع منصوبا، كقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقوله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهكذا غيرها من الآيات. وقد اختلف أهل اللغة في اللام هذه ما هي، فقال بعضهم إن اللام لام زائدة، وذهب إليه أبو البقاء العكبري وفيه نظر. ومنهم من قال إن هذه اللام مصدرية بمعنى أن المصدرية، ولذا سموا هذه اللام بلام أن، وهذا ذهب إليه بعض أهل اللغة كذلك. وقيل إن اللام هذه هي لام كي، وبناء على ذلك فإن الإرادة يكون مفعولها محذوفا ولا تكون هي مفعولا للإرادة، وحينئذ فيكون التقدير على سبيل الاجتهاد ما يريد الله أن يكلفكم ما يشق عليكم، وهذا هو المحذوف لكي يجعل عليكم حرج أو لكي يجعلكم في حرج في أمركم وفي شأنكم. وقول الله عز وجل يجعل عليكم، عليكم الخطاب للمؤمنين لأنهم المذكورون في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقول الله سبحانه وتعالى: ما يريد ليجعل عليكم من حرج، هذه حرج بمعنى الضيق والشدة، والإتيان بالحرج نكرة في سياق نفي يدل على عمومها. وقد قال بعض أهل العلم إنها من صيغ العموم القوية، بل هي نص لا يحتمل التأويل، فحينئذ نص في العموم، فدل ذلك على أن هذه الآية دليل في نفي كل ضيق وحرج وكل أمر شديد على الناس في دينهم. وحيث قلنا إن هذا النفي عام فلا بد من معرفة أنواع هذا النفي، فإن نفي الشريعة للحرج قد يكون عاما في الشريعة كلها، وقد يكون نفيا خاصا في أحكام وردت بخصوصها. فأما كونها منفية في الشريعة كلها فإن من نظر للشرع بكليته وبعمومه لوجد أن هذا الدين دين يسر لا حرج فيه ولا ضيق ولا شدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر فأغلوا فيه برفق. وقال عليه الصلاة والسلام: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. ورواه بعض الرواة: ما شاد الدين أحدا إلا غلبه. فدل ذلك على أن هذا الدين على سبيل العموم والإجمال فإنه لا حرج فيه، وأن الحرج مرفوع ومنفي بالكلية. وأما على سبيل الخصوص فإنك إذا نظرت لكل أمر من أوامر الله عز وجل أو نهي من نواهيه سبحانه وتعالى فإنك ستجد أن ذلك الأمر وذلك النهي لا حرج فيه على الإفراد وعلى التفصيل والخصوص. ولذلك فإن الطهارة ابتداء لا حرج فيها ولا مشقة، والصلاة كذلك لا حرج فيها ولا مشقة، فليست مستوعبة الأوقات كلها، وليست شاغلة عن أمور العبد في معيشه، في معيشته وفي حياته وفي أموره التي يحتاجها ويضطر إليها كذلك. وهذا يدخل في معنى قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالدين كله بعمومه، والدين كله بخصوص أفراد مسائله، سواء كانت أوامر أو كانت نواهي فإنها كذلك لا حرج فيها ولا ضيق ولا شدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا ننظر فيما يتعلق بأوامر الله عز وجل، وأن رفع الحرج وأن الحرج مرفوع فيها باعتبار الإطلاق والتقييد. فقد ذكرنا قبل قليل باعتبار عمومها وخصوصها، وهنا باعتبار إطلاقها وتقييدها. فأما رفع الحرج باعتبار الإطلاق فمعناه أنك كلما نظرت إلى عبادة على سبيل الانفراد مطلقة فلن تجد فيها حرجا ولن تجد فيها ضيقا ولا مشقة. وأما على سبيل التقييد فمعناه أنه إذا وجدت طوارئ على العبد وموانع تكون واردة عليه في بعض الأحايين فإن الله عز وجل يخفف عند وجود تلك الطوارئ وتلك الأحوال والموانع. وهذا الذي ورد في الآية التي معنا قبل قليل، فإن تخفيف الله عز وجل على العباد في إباحة الطيبات وإباحة النكاح، وتخفيف الله عز وجل في شرع الوضوء، وتخفيف الله عز وجل عند وجود الحرج والضيق بالانتقال من الوضوء إلى التيمم، كل هذا يدل على الأنواع الماضية كلها: رفع الحرج عند العموم، ورفع الحرج عند الخصوص، ورفع الحرج المطلق، ورفع الحرج المقيد عند وجود أحد من الطوارئ والموانع الكلية. ولا شك أن الشريعة جاءت بهذا المعنى ولا شك. ومن نظر فيما خففه الله عز وجل عند وجود الطوارئ سيجدها أنواعا متعددة، فقد ذكر العلائي وغيره أنواعا، ومن ذلك أنه عند ورود بعض الطوارئ فقد يخفف بالإسقاط بالكلية، وذلك مثل إسقاط الحج عمن لا يملك زادا ولا راحلة، وهي معنى الاستطاعة، فمن لم يكن مالكا الزاد والراحلة فإن من تخفيف الله عز وجل ورفع الحرج عنه إسقاطه عليه بالكلية. ومن ذلك أن يكون رفع الحرج عند وجود أحد الطوارئ بتنقيص التكليف، وذلك كالسفر، فإن المرأة إذا سافر انقص التكليف عنه في الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2. وقد يكون رفع الحرج أحيانا والتخفيف باعتبار الجمع والتأخير في العبادات المؤقتة، كالصلوات يجوز جمعها جمع تقديم ويجوز جمعها جمع تأخير في أحد الأسباب التي تكون مبيحة للجمع، سواء كانت الأسباب عامة أو خاصة، العامة كالمشقة المطلقة والخاصة كوجود المطر والسفر ونحوه. وقد يكون التخفيف كذلك بتغيير الهيئة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، وقد تكون الهيئة بالانتقال من حكم لآخر، وذلك مثل الانتقال من غسل الرجل إلى مسح الخف عليه، وقد يكون أيضا بهيئات أخرى، ولكن هذه أهمها تلك الهيئات في التخفيف ورفع الحرج عند وجود الطوارئ. قلت هذا الكلام لما؟ لكي يتسع أفق المسلم ويعرف كيف كان فضل الله عز وجل عليه ورحمته به وإحسانه إليه في رفع الحرج عنه في شتى صوره. ولذلك كما سيأتي بعد قليل معنا كيف أن تأمل هذه المعاني تعين على شكر الله عز وجل وعلى كمال إيقان العبد وإيمانه بالله عز وجل بجميع الأمور المتعلقة بتشريع الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومما يتعلق بهذه الجملة وهي قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه استدل بها على سبيل العموم فيما تقدم في رفع الحرج وهي قاعدة كلية، واستدل بها على قاعدة خاصة، فأبدأ بذكر القاعدة الخاصة ثم سأذكر القاعدة الكلية. أما القاعدة الخاصة فقد استدل جمع من الفقهاء بهذه الآية التي قرأت قبل قليل على أن كل رخصة وردت في الآية في التيمم وفي الوضوء إذا اختلف فيها على قولين وكان الدليل للقولين ليس قويا على أحد يغلب ظن المجتهد والناظر بصحته، فإننا نرجح أحد القولين بالمعنى الذي شرعت له الرخصة وهي التخفيف. وهذا الاستعمال موجود عند كثير من فقهائنا وغيرهم من فقهاء المسلمين رحمة الله عليهم. وعلى ذلك فقد استدل بعض أهل العلم على كون التيمم مبيحا وليس برافع، أن التيمم رافع للوضوء وليس بمبيح، وأنه لا ينتقض الوضوء بخروج الوقت بهذا التعليل. فقالوا حيث كان الرخصة في التيمم لأجل التخفيف ورفع الحرج فإن رفع الحرج يقتضي أن يكون خروج الوقت ليس مبطلا للتيمم، فحينئذ لما تساوى أو تقارب استواء قوة الدليلين عند نظر المجتهد فإن من الأدلة التي يسميها أهل العلم الأدلة الترجيحية أن ترجح بالمعاني وهذا المعنى منصوص عليه، فحينئذ استثمر هذا المعنى وهذا النص في الاستدلال في الجزئيات التي وردت في هذا الكتاب. ومثله أيضا قال في كثير من الأحكام المتعلقة بالتيمم والمسح على الخفين، حيث قلنا إن الآية دلت على المسح على الخفين بالقراءة الأخرى التي جاءت فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه بالخفض قال بعض أهل العلم لها 3 توجيهات، منها أنها دلت على مشروعية التيمم. المعنى الثاني المهم عندي وهو معنى كلي في الشريعة، حيث قلنا إن هذه الآية دلت أو ينظر لها باعتبار خصوص سياقها وباعتبار عموم لفظها، فقد استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على قاعدة عظيمة في الشرع وهو رفع الحرج، فكثيرا ما يكون رفع الحرج يستدل عليه بهذه الآية، وقد جاء في السنة ما يوافقه، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا بمعنى ما في هذه الآية أن كل ما فيه ضرر أو ضرار فإنه مرفوع ومنفي، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقد قال أهل العلم إن الضرر هو اسم جامع لكل ما يكون فيه انتفاء المصلحة والمنفعة للعبد أو فيه جلب مفسدة عليه، فحينئذ قد نفى الشرع المفسدة وأثبت جلب المصلحة. وعندنا في هذه الجزئية مسألتان مهمتان قال عنهما الشيخ تقي الدين ينبني عليها عشرات الأحكام. أول هاتين المسألتين أن هذه الآية استدل بها جمع من أهل العلم ومنهم ابن القيم بخصوص هذه الآية على مسألة التحسين والتقبيح، وأن العقل يحسن ويقبح، وأنه يعرف الفاسد من الصالح ويعرف المصالح من ضدها، فالعقل لا شك أنه يحسن ويقبح، ولكن العقل كما هو اعتقاد أهل السنة لا يوجب ولا يحرم وإنما يحسن ويقبح، فما أناط الشرع فيه بحسن أو مصلحة أمكن للعاقل إلحاقه به، فانظر لهذا القيد المهم حيث أناط الشرع به ذلك، وذلك أن كل ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه فإن الذين يقولون إن الأحكام معللة وهذا هو الصحيح ولا شك، يقول إن هذه العلل على قسمين، إما أن تكون معقولة أو تكون غير معقولة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بل الجميع معقول، إذ الحكم لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة، وذلك مثل ما أمر الله عز وجل به من كتابة الدين، وما أمر الله عز وجل به من الإشهاد، وما نهى الله عز وجل عنه من القتل بغير حق وغير ذلك من الأمور، ومنها ما قد يكون مفسدة في الأذهان ولكن المصلحة فيها مجرد امتثال أمر الله عز وجل فقط، فيكون المصلحة الابتلاء والامتحان ومعرفة الصدق الإيمان من عدمه، ومثل ذلك ما أمر الله عز وجل به إبراهيم عليه السلام حيث أمره بأن يذبح ابنه، وهذا العقل المتجرد يظن أنها مفسدة لكن الله أمر بها، فالمصلحة حينئذ هو امتثال أمر الله عز وجل. والنوع الثالث وهو كثير في الأحكام، وقال الشيخ وهو الذي فيه مجرى العقول كثيرا، وهو أن تكون المصلحة مجلوبة من طرفين، من أمر الله عز وجل ومن نفس المأمور به، أي باعتبار الأمر وباعتبار المأمور، وذلك ككثير من العبادات وكثير من الأحكام التي شرعها الله عز وجل، فإن العقل ابتداء قد لا يكتشف مصلحتها، لكن حيث أمرنا الله بها إن نظر لها بعين التجرد وبعين الإيمان والصدق وحسن الفهم لوجد فيها مصالح ومنافع عظامة، وهذه التي قال عنها أهل العلم فيها مجرى العقول وفيها اختلاف الأفهام. إذا عرفت ذلك فإن من الأمور التي توسع الناس فيها قديما وتوسع الناس فيها الآن أكثر وهو ما يتعلق بتحكيم العقول في الشرع، فإن الدين لم يلغي الشرع بل أثبت نفي الحرج ونفي الضرر عن الناس، وأثبت الشرع إباحة الطيبات وإباحة المصالح لهم وأمر بها، ولكن عندما يكون العقل متفردا بالإباحة والتحريم فقد يحرم ما أباحه الله أو يوجب ما منع الله عز وجل منه أو يبيحه، وكل هذين الأمرين غير صحيح. ولذلك قال جمع من أهل العلم إن هذا المبحث مظلة أفهام ومزلة أقدام، وقد أطال أبو حامد الغزالي في كتابه شفاء الغليل، ابن القيم كتابه اسمه شفاء العليل، وأبو حامد كتابه اسمه شفاء الغليل، في بيان مسائل الحكمة والتخييل والتعليل في هذا المبحث بالخصوص، وفي كثير من جزئياته يقول وهذا المبحث يخفى على كثير من المنتسبين لأهل العلم لدقة هذا المسلك، فالعجيب عند كثير من الذين لم يفقهوا هذا الباب أن يحكم شرع الله عز وجل في التحليل والتحريم في عقله ولم يكن عقله مكتمل الآلة ولا مقدمات الآلة عنده وهي مدارك الأدلة، ثم بعد ذلك يبدأ في التفصيل ما الذي يصح وما الذي لا يصح، وهذا لا شك أنه من أخطر الأمور وأشدها فتكا، فالشرع أثبت التحسين والتقبيح للعقل، لكن الإجابة ليس على إطلاقه له. إذا عرفنا هذا فإن من لطيف الاستدلال في هذه الآية ما أورده الشيخ تقي الدين في كتاب الاستقامة، حيث فرق بين مسألتين: مسألة ما نفى الله عز وجل فيه الحرج، وما نفى الله عز وجل فيه ما يكون خارج الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: والفرق بين الأمرين أن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا يكون في جميع المحرمات وفي الحد المجزئ من الواجبات، فكل ما هو مجزئ في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي غيره والحج كمرة واحدة فإنه لا بد أن يكون في وسع العبد وقدرته، وكذا جميع المحرمات بلا استثناء. وأما ما زاد عن حد الإجزاء فإن هذا قد يكون في وسعه وقد لا يكون في وسعه، ولكنه ما دام مشروعا فإنه لا حرج فيه. إذن أصبح عندنا ثلاثة أحوال: ما هو ما ليس في وسعه وفيه حرج، وهذا منفي في الشرع بكليته، والأمر الثاني ما لا حرج فيه وفي وسع العبد، فهذا هو المأمورات بحد الإجزاء، يعني حد الأدنى من المأمورات وجميع المنهيات، والأمر الثاني ما يكون في وسعه وقد يكون فيه حرج عليه وقد لا يكون عليه حرج، وهذا هو ما زاد عن حد الإجزاء من المندوبات. فإن قيام الليل قد يكون فيه حرج على بعض الناس دون بعضهم، ومثله يقال في الصدقة بما زاد عن الحد الواجب في الزكاة، في ربع العشر، في زكاة العروض ونحوها، ومثله يقال أيضا في سائر العبادات مثل تكرار الوضوء، ومثله ما يقال أيضا في تكرار الحج، ومثله داخلة تحت وسع المكلفين في الجملة. قلت في الجملة لأنه إذا وجد طارئ من الطوارئ فقد رفع الله عز وجل الحرج، إما بالإسقاط أو بالتخفيف أو بتغيير الهيئة كصلاة الخوف أو بنحو ذلك من الأمور. إذن هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكيف أن هذه الآية أصل من أصول الشريعة، ما من موضع من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه، حتى قال القاضي علاء الدين المرداوي في التحبير إن هذه الآية بهذا المعنى العام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لعلها تدخل في نصف مسائل الفقه، فنصف مسائل الفقه لا بد أن ترجع لهذا المعنى الكلي. وأما إذا قلت باعتباري ما دلت عليه هذا من حيث التعليل والمعاني فيكون جميع أبواب الفقه قد دخلت باعتبار الاستدلال فيها بهذه الآية العظيمة. ثم قال الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم. هذه الآية بين الله عز وجل بعدما نفى إرادته رفع الحرج على الناس أثبت بعد ذلك معنى لما أمر به وما شرعه من إباحة الطيبات ومن الوضوء وغيره، وهو أن يطهر الناس. وهذا التطهير له معنيان كلاهما صحيح، وذكرت أن كلا المعنيين صحيح لأن من أهل العلم من أثبت أحد المعنيين دون غيره، والصواب أن كلا المعنيين صحيح. أول هذين المعنيين أن يكون المراد بالطهارة الطهارة من الأحداث والطهارة من النجاسات، إما رفعا للحدث أو إزالة للنجاسة والخبث، وهذا مناسب لسياق الآية، فإن الله عز وجل بعدما ذكر الوضوء والتيمم ناسب أن يبين أن هذا مطهر، فحينئذ فيكون ذلك مطهرا لهم ورافعا لحدثهم. وهذا استدل به أهل العلم على أن التيمم يأخذ حكم الوضوء من كل وجه، من جهة كونه رافعا للحدث وليس مبيحا فحسب، ومن جهة أمور أخرى أنه تصلى به جميع العبادات فرضها ونافلتها وهكذا، لأن الله عز وجل قال ولكن ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، فدل ذلك على أن الله عز وجل طهرنا بهذه الأمور. وهنا مسألة بين جمهور أهل العلم وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وهو هل يلزم من وجود التطهير أن يكون الحال قبله نجسا أم لا؟ هذا واضح في الطهارة من الأخباث، فإن ما طهر من الأخباث كان نجسا ثم طهر بورود الماء عليه. وأما الأحداث فلا يلزم عند جماهير أهل العلم أن يكون جسد الآدمي نجسا حال تلبسه بالحدث الأصغر أو الأكبر، وإنما هو طاهر، هذا قول الجمهور. واستدلوا على ذلك بأن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان محدثا، فذكر أنه نجس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وقد ذكر الموفق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن وصف الإيمان هذا وصف طردي لا يناط به الحكم، بل إن كل آدمي سواء كان مسلما أو كان غير مسلم فإنه طاهر البدن في حياته بعرقه، طاهر البدن بجلده، جلده طاهر، لا يحكم بنجاسته إلا أمران، وهو ما خرج من السبيلين أو خرج من غيرهما مما حكم بنجاسته كالدم والقيء فقط. وتقدم معنا في أول الدرس أو أول درس معنا في التفسير ما الذي يحكم بنجاسته ومن أين أخذناه من كلام الله عز وجل. إذن عرفنا قول جماهير أهل العلم أن الآدمي وخاصة المؤمن إذا كان متصفا بحدث أصغر أو بحدث أكبر فإنه يبقى عليه حكم الطهارة ولا يحكم بنجاسته. وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة إن من اتصف بالحدث فإنه حينئذ نحكم بأنه نجس نجاسة حكمية، وترتفع هذه النجاسة الحكمية بوضوئه أو اغتساله أو تيممه. وأخذوا ذلك من هذه الآية: ولكن يريد ليطهركم، قالوا: فلا يكون تطهير إلا من نجاسة. ونقول: ليس كذلك، فإن من المعروف في أكثر الأصول أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضد، ليس نهيا عن ضد واحد، وإن ليس نهيا عن ضده مطلقا، وإنما هو نهي عن ضد من أضداده. فلا يلزم من قول الله عز وجل أن يطهركم أن يكون طهارة من نجاسة، بل قد تكون الطهارة من غير النجاسة، كما سيأتينا بعد قليل قد تكون طهارة من ذنوب، وقد تكون طهارة من أحداث. فحينئذ نقول الطهارة يقابلها أحد أضدادها الحدث، وليس لها ضد واحد وهو النجاسة، وإنما لها أضداد في اللغة، فالحدث يقابله التطهير كما أن النجاسة يقابلها التطهير وهكذا. إذن فنقول نسلم لكم ذلك لو كانت الطهارة إنما يقابلها ضد واحد، وليس كذلك، بل الطهارة يقابلها أضداد ومن أضدادها وجود الحدث، فحينئذ نقول هو محدث يزول حدثه بالطهارة بالوضوء أو بالتيمم، لو ليس نجسا حكميا، وإنما النجاسة تكون للخبائث. والنجاسة الحكمية عند الجمهور إنما هو للخبث الذي لم يرى، كأن تقع النجاسة في موضع ثم يذهب أثره لكن بقي شيء لها في الحكم، هذه مسألة أخرى لم نتكلم عنها على سبيل التفصيل. إذا عرفنا هذا فإن هذا هو المعنى الأول في قول الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم. والمعنى الثاني الذي اختصر عليه بعض الجمهور ليردوا على الحنفية وليس كذلك، أن المراد بالطهارة هنا الطهارة من الذنوب، وقد ورد حديث عظيم يدل على هذا المعنى، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه أو خرج من وجهه كل خطيئة أخطأها بنظره بعينيه عند آخر قطر الماء، أو قال عليه الصلاة والسلام عند مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل يديه خرج كل أو خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل قدميه خرج من قدميه كل خطيئة مشى إليها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث: حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم. فالله عز وجل يرفع الأحداث بهذا الذي شرعه وبهذا الذي شرعه يكفر الله عز وجل به الذنوب. وعندنا هنا مسألة تتعلق بتكفير الله عز وجل الذنوب مهمة، وهي أن المسلم كلما كان أكمل في امتثاله لأمر الله عز وجل، ومنه الوضوء بأن توضأ مسبغا وضوءه آتيا بالفرائض المجزئة ومكملا لها بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرى وأكمل وأتم بأن تغفر ذنوبه كلها. ولذلك المسلم إذا أتى بالوضوء كاملا وحرص عليه وقد عرف فضل الله عز وجل عليه وأحسن الظن به، فإن الله عز وجل يكفر ذنوبه. وقد تكلم أهل العلم في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة أن من فعل كذا كفر ذنبه، هل يكون هذا خاصا بالصغائر دون الكبائر أم أنه يكون في الصغائر دون الكبائر؟ ولأهل العلم فيه أقوال متعددة، بل بعضهم نفى الصغائر والكبائر إلا بالتوبة، ولكن نقول ما كان من حقوق العباد فإنها لا تغفر إلا بأدائها أو استبرائهم، وهذا واضح معلق كالدين كما تعلمون وغيره، وقد ورد به الحديث الخاص. ومن حقوق العباد الزكاة، فإن الفقهاء قد قرروا أن الزكاة حق من حقوق العباد متعلق بها حقوق العباد، ولذلك لا تسقط مع مضي المدد. وبعضهم يقول هي حق متعلق بالمال وله تعلق بالذمة، إشارة إلى أنها من حقوق العباد التي لا تسقط مطلقة ولو تأخر المرء بأدائها. وأما ما كان من حقوق الله عز وجل فقد ذكر أهل العلم أقوالا، والذي رجحه جماعة منهم ابن المنذر أشار إليه ونسبه للشافعي، وذكره جماعة من المتأخرين كمرعي احتمالا، أن كل ما جاء فيه أن من فعل كذا غفر ذنبه فإنه يشمل الصغائر والكبائر ولو لم يتب منها، لأن كل الذنوب إذا تاب منها العبد غفرها الله عز وجل. ولكن هذه التي ورد فيها الفضل إذا أحسن العبد الظن بالله عز وجل فإن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. وهذا ذكره بعض أهل العلم وهو أحد الأقوال في المسألة، لكن الإنسان دائما يحسن الظن بالله عز وجل، وخاصة فيما يتعلق بتكفير الذنوب ومحو السيئات. هذا ما يتعلق بقول الله عز وجل ولكن يريد ليطهركم به. ثم قال الله جل وعلا ليطهركم، ثم قال وليتم نعمته عليكم. قول الله عز وجل وليتم نعمته عليكم، المفسرون من السلف لهم توجيهات متعددة، فبعضهم يقول إن المراد بإتمام النعمة إتمام النعمة بالهداية للإيمان، ومنهم من يقول إن المراد بإتمام النعمة إتمام النعمة بمشروعية التيمم، ومنهم من يقول إن المراد بإتمام النعمة إتمامها ببيان الشرع للناس، ومنهم من يقول إن المراد بإتمام النعمة هي المغفرة للذنوب التي جاءت في التطهير قبل قليل. وعلى كل فإن هذه الأقوال في الحقيقة لا تعارض بينها، إذ قول الله عز وجل وليتم نعمته عليكم، هذه النعمة التي أراد الله أو بين الله عز وجل إتمامها قد تكون إكمال نعمة الوضوء بأن أكملها الله عز وجل بذكر الرخصة بعدها المخففة، فأكمل نعمة الوضوء بنعمة الرخصة. وقد تكون النعمة التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي قبلها وهي الطيبات، فذكر إباحة الطيبات وهي نعم الدنيا وكملها بشرائع الدين، وأهم شرائع الدين الصلاة ومفتاحها الوضوء، فحينئذ يكمل الله عز وجل علينا النعمة بإباحة الطيبات وهدايتنا للإسلام. ولا شك أن أعظم نعمة يهدى لها العبد هي الإسلام، ثم بعد ذلك أن يهدى للعلم للمعرفة في فروع ما شرعه الله عز وجل وأمر به سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنه يعود للأمرين في النعمتين فحينئذ فإن القرآن حمال أوجه كما قال أبو الدرداء، فكل ما ورد عن السلف من المعاني الخمسة السابقة نقول كلها صحيحة ولا تعارض بينها. ولذا فإن معرفة نعم الله عز وجل مهمة، وتذكر العبد دائما لنعم الله سبحانه وتعالى مهم. وقد جاء في قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم نقل ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله ومن يحب فحدثهم بنعم الله عز وجل عليه. فإن من التحدث بنعم الله عز وجل أمور: الأمر الأول تذكرها في القلب، فالإنسان يتذكر نعم الله عز وجل عليه، النعم التي أوتيها وحرمها غيره. عندما أوتيت نعمة الإسلام وحرمها غيرك، عندما أوتيت نعمة الهداية للصلاة ومحبة المساجد والقرب إلى الله عز وجل وغيرك قد منع هذه النعمة، عندما هديت لإباحة الطيبات والأمم التي قبلنا كان قد حرم الله عز وجل عليهم كثيرا من الطيبات، ولكن من رحمة الله عز وجل أن أباح لنا الطيبات في الجملة إلا ما امتحننا وابتلانا به سبحانه وتعالى، إما تعبدا وإما لما فيها من ضرر فحرمه علينا سبحانه وتعالى. إذن معرفة هذه النعم هذا مهم جدا، فدائما الإنسان يستشعر نعم الله عز وجل، ومهما عد العاد ومهما حاول أن يحصي فلن يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحن نتقلب في نعم الله عز وجل الدنيوية، ونتقلب ما دمنا مسلمين بنعمه الأخروية كذلك. إذ هدانا الإسلام يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فلذلك دائما الإنسان يتقلب في نعم الله ليلا نهارا، مسافرا مقيما، راقدا مستيقظا، في كل أحواله وفي كل أوقاته هو متقلب في نعم الله عز وجل. وقد جاء في كتاب الله عز وجل مواضع كثيرة ليتذكر المرء نعم الله عز وجل، وكلما تذكر المرء نعم الله عز وجل كان أقوى في إيمانه من جهة، وكان كذلك أدر به ألا يزدري النعم التي بين يديه. فإن من لا يتذكر النعم إنما ينظر إلى ما فقده، وإنما ينظر إلى ما ليس تحت يده، فيظن أن ما فقده أكثر بكثير مما أدرك، وليس بصحيح. وقد جاء في الأخبار السابقة أن رجلا عبد الله عز وجل سنين طوالا، فقيست عبادته في هذه السنين الطوال بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه، وهي نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر على عبادته المدة الماضية كلها. إذن المقصود أن المرء دائما يتذكر نعم الله، ومن تذكر نعم الله عز وجل تلفظه بها. وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث المرء أهله، يحدث زوجه، يحدث أبناءه، يذكرهم بنعم الله عز وجل. وفي الحديث الذي جاء: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، هكذا ضبطان ذكرها مع عياض. فدل ذلك على أن المرء دائما يشيع الفأل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، الكلمة الحسنة يقولها الرجل أو يسمعها أو نحو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن يتذكره ويتحدث بنعم الله عز وجل، فهذا يدخل في وأما بنعمة ربك فحدث، ومتعلق بهذه الآية: وليتم نعمته عليكم. ثم بعد ذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ولعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون الله عز وجل على نعمه التي أنعمها عليكم، حيث ذكرتم نعمه وعرفتم أن ما أنعم عليكم هو أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما فقدتموه، وأن ما فقدتموه من أمور تظنونها مصالح ونعم أن وجودها بين أيديكم قد يكون ضررا بكم، فإنه لو كشف القدر لحمد المقدور. فدل ذلك على أن المرء يشكر الله عز وجل على نعمه. وهذه وهي قول الله عز وجل ولعلكم، إذا وردت في كتاب الله عز وجل فإن للمفسرين فيها ثلاثة أقوال ما معنى لعل. فبعضهم يقول إن لعل في كتاب الله حيث وردت إنها على بابها للترجي والإطماع، ولكن الترجي والإطماع للمخاطبين، إذ هم الذين يعلهم، هم الذين يشكرون الله عز وجل، فهم الذين لهم الترجي، فهم الذين يترجون الله عز وجل حين ذاك. وبعضهم يقول إن لعل حيث وردت في كتاب الله عز وجل فإنها تكون للتعليم، فتكون كلكي مثلا، أي لكي تشكرون الله عز وجل على فضله عليكم حيث خفف عنكم برفع الحرج ونفيه، وخفف عنكم جل وعلا بإباحة الطيبات، وخفف عنكم بما ورد في هذه الآيات ودلكم على شرعه سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول إن لعل حيث وردت في كتاب الله عز وجل فإنها تكون للتعرض، أي افعلوا ذلك الشيء متعرضين لشكر الله عز وجل. ولذلك فإنك حينما تذكر هذه الآية تزداد شكرا لله عز وجل وحمدا له سبحانه وتعالى على فضله وإنعامه وإحسانه وجوده وكرمه بك سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الأفاضل أن هذه المعاني العظيمة فيما يتعلق بنعم الله عز وجل، ومنها الدلالة على الدين ومعرفة الرخصة والتيسير ورفع الحرج، قد لا يفقه كثيرا منها إلا من تعلم أحكام شرع الله عز وجل. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. إن مجرد معرفتك بالرخص في شرع الله عز وجل تجعلك تشكر الله عز وجل على نعمائه أن خفف عنك من الآصار التي كانت على من قبلك. وحينما تتعلم أحكام شرع الله عز وجل الفروعية فإنك حينئذ تزداد خشية وإنابة له سبحانه وتعالى على فضله وإحسانه بك. ولذا جاءت هذه الآية: ولعلكم تشكرون، وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون، في سياق معرفة ولعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، أحسنت، لعلكم تشكرون، إنما جاءت في سياق بيان أحكام الشرع، مما يدل على أن العارف بالشرع المتعلم له هو الذي يتحصل على معرفة النعمة واستظهارها، وهو الذي يشكر الله عز وجل. نقف عند هذا الموضع لقرب أذان الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، أن يغفر للميت منهما وأن يشفي المريض منهما، وأن يطيل عمر من بقي منهما على الطاعة والإيمان والصلاح والتقوى. وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل أمر، أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يسددهم في أمرهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.